التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. أيها الإخوة، مساء الخير. لما تسلطن دياب ابن غانم كانوا العرب اتفقوا على أنه يبقى الحاكم العام أو السلطان، لكن اللي يدير الأحكام العلام، لأنه العلام كان رئيس وزراء تونس أيام خليفة الزناتي، ولأن هو اللي عارف القبائل وفاهمهم، ولأن هو اللي فاهم أحكام هذه البلاد وأمورها ولغاتها، ويستطيع أن يصرف شؤونها بشكل أفضل. واتفقوا على أنهم ما يخونوش بعض. جماعة صنهاجة وزناتة ميلوا على العلام بعد ما فاتت سنة وقالوا له أنت خلاص، يعني لا حننتقم لخليفة ولا احنا حنتمكن من البلاد تاني، دلوقتي بقوا بيحكمونا العرب البدو دول. ابتدوا يوزوا الراجل. كان في 10 شبان طالعين من ابناء بني هلال، اولاد ابو زيد واولاد سرور بن فايد وموسى بن دياب ومالك بن الطوي بن مالك، 10 شبان طالعين يصيدوا غزال، وإذ بهم يجد العلام ومطاوع وجها لوجه أمامه. مطاوع قال لهم إيه اللي ممشيكم من النواحي دي؟ فعرفوه بشخصيته. العلام قال لهم وانتوا إيه اللي ممشيكم من هنا؟ قالوا له يا علام، ده احنا بيننا اتفاقات، وبينك وبين أبويا اتفاق قديم، واحنا يعني المسألة احنا في بلادنا. بلادنا ما بلادناش. مطاوع راح ماسك صبرة ابن ابو زيد الهلالي وراح قتل وقتل معاه شوية شبان، والعيال الباقيين فروا. موسى ابن دياب ابن غانم طلع هو اللي ودى الخبر للقبائل، وزحفت القبائل نحو العلام انتقاما لصبره، لانه كان من اغلى ابناء ابو زيد عليه. ودياب ابن غانم أصر على أن ينتقم لصبرة، لأن صبرة ابن أخته بوسينة زوجة أبو زيد، وفعلا قامت المعارك بين دياب وأبو زيد من جانب، وبين العلام اللي انتهت بمقتل العلام. قول يا عم جمال. صلوا على احمد نبينا، عساكر للامر خارجين، شافوا شبان العرب خارجين، من النجف عشر شبان، رجال يتلقوا في الشذايب، لسه ما فيهم شبان، أولاد أبو زيد وأولاد سرور بن فايد، وموسى البطل ابن دياب، وابن الطوي ابن مالك. مالك كان السبع عجاب، رجال أحلى ممالك، طلعين صيد غزلان وأشبال ولاد الوحوش، وجايين القلب فرحان، قدر ربنا من يعوش، المصلحة أمان في أمان، النية ما شك كاشي في أي منهم إنسان، إلا علام برجال ماشي، بلغوه العساكر وركب العلام. معاه الزعيم المطاوع رافع له رايات وعالم على أي أمر يطاوع وراه الرجال الخمسين من ولد عرب الزمتة راكبين على الخيل حلوين ومحلى الحرب والزمتة كانوا أولاد الهلالية حلوين أهل المعاني جالسين في الحتة ذي يا أخطاب قيد النيران بيشو عليها الغزال وفي مرح صفاء زايد وقاعدين رايقين البال وما بينهم عيش والزايد إلا علام كبس برجال بان الغضب في الوجه باين عليهم الرجال الولد لما شافوا وجهه ورجاله قرطوا على الناب وهجموا هجمة كبيرة موسى حسب في قلبه احساب موسى حسب في قلبه احساب شاف الهجوم الكبير دكم الفرس ولا على طول ابو عقل في الراس مايل وبعيونه بالخلف يطل وترك ولاد الهلاي اتى العلام وقال انتو منين وكنت في اي المكان خبري تمشي شمال ويمنين معدي يمشي رجال في الغرب تاني خبري بتمر شمال ويمين كنتو خلاص تملكوها عملتونا يا كهنا معاكم نساوين تحسبونا يا كهنا معاكم نساوين خبريه الأصول راح تنقلعوها فتى السبع صبر كلام حلو آخر معاني بيكلم بنفس صبر يا مرحبا يا رمضاناني مرحبا يا ابن رمضان يلي مثل الاهالي ياك نسيتوا عهد الرحمن ده عهد الله يا عم غالي ما انت معاهد ابوي وانت عندنا محترمينك. لماذا كلامي المعبوي ولكن عمنا مسامحينا برضو عمنا وسمحناك علشان عهد الهلالي. في كل الكلام لم أخذناك ولا يوصل هذا المقال. قالوا وصل راح تعملوا ايه؟ ناس المعنى ما تعرفوها. ابوك اللي بتقول عليه خدمناكم والجمال انستوها. اعلم ابوك نكر للخير يا ما صنعنا الجمايل. اعدد لك الاول والاخر. انتو ناس تنسوا الجميل يا هايل وتنسوا الكرم والخدمات. كله ما نفعش فيكم لازم يقولوا صبرا خده مات. وآذن لها يتم فيكم يا صبر أقسمت بالله من تراجع على النجع تاني خلاه بكى والدمع بلاه. دلوك لا راكب ولا في يده اليمني والأولاد اللي حواليه صرفوا وولوا هرايب وصبرا واقف بيديه عش من في علام جوي. رف الأمير رف الأمير علام لولد عمه مطاوع ابن المطاوع قال خليه يغرق في دم عمه بالعجل اضرب وطاوع مطاوع جبد السلاح مطاوع جبد السلاح. يا الدور ده كان طويلي وصرخ على صدره وصاح وطعنوا نزل دم يسيلي طعنوا بالسنان في صدره بس يلمع من الظهر باين ورماها على الأرض قدره. يا ساتر من الغبي عندما جذبوا كل تركوا وفاتوا صبرا عترى قتيلي راحوا على البلد الضر لدقوا وقالوا يا سعد غني يا سعد وإلخي الدلالي. غني ترى ابوك خدنا ولد الهلال سلام. قالوا البنات انزينوا ورد خدنا يا رب زيح الندم. طبولهم والفرح نصبوا هذا ما جرح ورخ الدلي. كمان هو يظهر نسبه وأما ما جرى من الهليل سلام لما وصل الخبر للنجوع قال ربنا يمين يا حش اروح الزغبي وحكى الموضوع ووصل الاخبار موسى موسى بن دياب وصل الاخبار وركبت ولاد الاكابر ابو ريا سمع الخبر عبي وزهر طار تغير منه المناظر ركب الامير ابو علي وولد السرحان وركب قوي بن ملك وركب ابن غانم وركب ابن غانم وفخر العربان يهدي في نفسه ممالك وصلوا المكان لصبرا وجدوه بتحرم عليه الحدادي على دمه لما نظر ابوه مطعون بحرب حدادي مطعون بحرب ودمها ساخ يجدوا مرمي عترى قتل صرخ ابو ريا ومنه العقل راخ وقال يا علام تنسى جميل تخون عبد الله امرك يا رب البراية هذه المكتوب على الجبين رأينا امر الكريم يا ومايا وقال يا رجل امه يبقى لي يوم عجل يا سلام لما راح الخبر لامه بقت النساء مطايقه هدوم واصل عندما رجع ابو علي وصل الديوان كلمته عمود الكينو كتب الامير ابو علي ولد السرحان جواب للغروب بعتينو العين ما عادتش صبر من شرب عنب الخلافي يا علام قتلت صبره عهد ومساق لا نخونكم ولا تخونونا تاخدوا بضاعتنا وتجوا الساق تاخدوا البضاعة وتدخلوا الساق وشلناكم في نون العيون واحنا نيجوا بكل احترام كنا نيجوا بكل احترام قطعتوا وساق الوذاذي إلقى عزيمة الهمام سلام زعيم البلاد سلام اللي قتلت ولده لعلام صبحة خرايب كل من وعد يحمي بلده مدام منكم أتت المعايب على ذو الختم على الجواب والعبد ودى لتونس خد منه الجواب والعقل غاب حالات الأمن ما يخون علام قضى الخطاب وكتب الرد يا هلايل اللي قال كده في الجواب عاب انا منساش جميل ابن نايل انا منساش جميل ابو ريب واحنا في صبرا مالينا سبايب وكذب اللي قالوا علي احنا برض نادم حبايب الكلام ده ما حصلش كذاب صبرا مريت بعيوني ياك جات للبلوى اسباب بريء ليه وتتهموني ورد الجواب ورد الجواب لابو علي وقارو دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا رد الجواب لابو علي وقارو تحملت الخلايق بوقي الكلام مفروش وقارو صبح الجسد محمل الخلايق ابو زيد برضو مصدق قول العلام يا ناس يمكن مالي مش سبايب يمكن اللي ضربوا على غير معلم ما يخشاش كلام المعايب طلعت دريد وزغابات وتزاحموا للقتال ركب الفتى دياب أهلي رفع راية للحرب الزينة قال انتو شفتوا المر وهي احنا ما نأذي الا اللي مأذينا اين اللي ضرب صبر مين والدي الهلال سلام احنا للبلا مستعدين ادي يومها وادي الندم طلع الفتى الجرم طلع المطاوع وجلي وعلام ركب برجال في دوسيف هندي وجلي يمدي حيا مجال طلع والدي المطاوع بأهلي ما تقول دربي ضبايب كان يومها المر سووا العجب والعجايب الولد جبل الغنازير وتقابلت الخلاير وزيدا كان همه كتير جسمه محامي الخلاير تقابل الفتى مطاوع وزيدان هز في يديه الجناير يومين في الحرب زيدان زمن مر زاد النهاية وينفصلوا لغالب ولا مغلوب أسدين حاميين مدارة يصرخ ولو صوت مقلوب عادات الرجال الأمر وطلع الفتى الفارس دياب غندور في ملتقاته كالسبع يبرط على النار تخشى الأعادي لقاته أو قابلوا ابن المطاوع من الغلب قلبي تعالى قالوا في يومك العمر ضايع يا قاتل صبرا تعالى انا افتار والدي ابو زيد انا فتار ابني ابو زيد الالاف ما يكيفوني مطاوع اتى بكربة اراحت في واسع خلا حدف على دياب حربة دياب بعينه رآها مال منها خابت على طول مال منها خابت على طول عالغلب صابر سناني ضربوا بالرمح من صدر ظهر في ظهر السناني وغدا إن شاء الله سوف نستكمل بقية هذه المعارك التي تنتهي بمقتل العلام انتقاما لصبرة ابن أبو زيد الهلالي فإلى اللقاء.